وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البادق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو بكر على النصف. وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريا. وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن البادق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. مش عندي في البادق. نعم. نعم. أي وهو كذا. شو يقول؟ قال في المصباح: البادق بفتح الدال ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار شديدا وهو مسكر ويقال هو معرض. انتهى. ها؟ طيب يمكن بفتح أوسطاء. قول ابن البادق ضبطه المفتين بفتح المعجمة، ونقل عن الشيخ أبي الحسن يعني القابسي أنه حدث به بكسر الذال، وسئل عن فتحها فقال: ما وقفنا عليه. قال: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ، فقال ابن التين: هو فارسي معرض. وقال الجواليقي: أصله بادة وهو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن حتى يصير مثل طلاء الإبل. وقال ابن قرقون: البادق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيدة في المحكم أنه من أسماء الخمر، وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه الفقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر، وكلام من هو أعرف منه لذلك يخالفه. ويقال للبادق أيضا المثلث، إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاء. وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه، وتسميه العجم ميم ختج بفتح الميم ميم ختج وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنات وآخره جيم. ومنهم ما يظن أجل اقرأ زيح اقرأ حسب الشكل ميم يقول بفتح الميم وفتح المد موحدة سكون موحدة سكون تحتانية ها؟ سكون تحتانية يقول إذن مي فتح الميم مي وسكون وضم الموحدة مي بو مي نون موحدة نون وضم سكون معجمة مي نختج مي نختج مي نختج نعم وفتح المثنى ماينو ختج وسكون المعجمة وفتح المثنى ماينو ختج طيب يا شيخ بفتح الميم ماي شف ماي نعم ضم النون يقول وسكون تحتانية لا قبله بفتح الميم بفتح الميم ما وسكون تحتانية ماي وضم الموحدة مينو وسكون المعجمة مينوخ وفتح المثنى مينوختج مينوختج مينوختج ها؟ خلاص طيب ومنهم من يضم المثنات وروايته في مصنف أبي شيبة بدال بدل المثنات وبحذف الميم والياء من أوله قوله ومنها الشارع البخاري رحمه الله لم يفصل بحكم البالغ هل هو حلال أو حرام، وهو ما طبخ وذهب منه الثلثان أو الثلث. فهذا فيه الخلاف الذي ذكره البخاري رحمه الله، ولكن لدينا قاعدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن كل ما أسكر فهو حرام من أي نوع كان، وهذا هو الذي عليه العمدة. فينظر في هذا، في هذا البادق، إذا كان يسكر فهو حرام، وإن كان لا يسكر فليس بحرام. هنا إذا طبخ ما يسكر، إذا طبخ حتى ذهب ثلثاها ونصفه ما يسكر، ما يستعمل إلا إذا طبخه، إلا إذا شربه طريا بحيث ما مأمون أن يكون قد تخمر، هذا ما في إشكال. نعم يا محمد، إذا أحد مثلا شم على أحد ريحة يعني الخمر، هل يأتي بشاهد ثاني حتى يشرب عليه، أم الأفضل أن ينصح كذا؟ لا، الأفضل أن ينصح، ينصح هو أحسن ويستر عليه، لا سيما إذا كان غير معروف من الشر والفساد، فالأولى الستر. نعم. بالنسبة لكلمة يقول مثل طلع عليه. إيه. تعرف الدبس؟ ما تعرف الدبس اللي يخرج من التمر؟ تعرف العسل الأدهم؟ ها؟ مثله. نعم. باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إدامين في إدام. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت التمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة أنه سمع أنسا قال حدثنا أبو عاصم عن ماذا قال؟ أنه سمع أنسا، بس أنه سمع أنسا فقط، قال حدثنا، ما فيها قال، ما نقول حدثنا يعني قال البخاري قصدك؟ إيه، أنا ظننت أنك تقول قال عمرو الحارث. نعم. عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهر والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وهذا النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه أقرب إلى التخمر، إذا خلط البسر وتمر أو تمر وزبيب أو ما أشبه ذلك فإنه يكون قريبا من التخمر، وليس هذا النهي للتحريم، لأن العلة هي الإسكار، ولهذا قال العلماء يكره الخليطان ولم يقولوا بالتحريم، لأنه كما أشرت إليه إذا خلط البسر والتمر أو الرطب أسرع إليه التخمر، فربما يتخمر وأنت لا تعلم ثم تشربه فيحصل السكر. أما إذا كان الأمر مأمونا مثل أن خلطت البصر بالرطب وشربته في وقت قصير فهذا لا بأس به. نعم. باب شرب اللبن، وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد. ما الذي جاء في شرب اللبن إلى هذا الباب؟ لأن الكتاب كتاب الأشربة. هنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسفي به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرة مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاءه حميد بقدح من لبن من النقيع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوده. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر وراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودة. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا باب. قال مالك رحمه الله باب شرب اللبن. وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، هذا بعض الآية التي قال الله فيها وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون بها على قدرة الله عز وجل وحكمته، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ولبن ودم لبنا خالصا، يخرج من بين هذا وهذا هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين. فالدم نجس خبيث، والفرث مستكره مستقذر، ومع ذلك يخرج منها هذا اللبن السائغ الخالص النقي، وهذا دليل على كمال قدرة الله. ونظير ذلك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فهذا الشجر الأخضر رطب بارد يخرج منه نار حارة يابسة، والله على كل شيء قدير. وقوله للشاربين أي أن الله سبحانه وتعالى أخرجه ليشربه الناس وينتفعوا به في الشرب. ثم ذكر الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن مرة في ليلة المعراج ومرة في غير ذلك. وفي حديث أم الفضل دليل على ذكائها رضي الله عنها، فبدل من أن تذهب تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترسل إليه من يسأله أرسلت إليه بلبن. معلوم أنه إن كان صائما سيقول إني صائم ولكنه شرب. وفي هذا دليل على أن يوم عرفة ليس وقت محلا للصيام من الحجاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإنما شك الناس في صيامه لأنهم يعلمون أنه يحث على صوم يوم عرفة ويقول إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وفيه أيضا دليل على بطلان اجتهاد من يجتهد من بعض الناس في يوم عرفة ويصوم ويقول إنه تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فنقدم القول، نقول هذا خطأ من القول. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يوم عرفة أو سئل يوم عرفة في ذلك المكان وقال يكفر السنة التي قبله والتي بعده، سئل وهو في المدينة غير حاج ولا متلبس بالإحرام. فالصواب بلا شك أن يوم عرفة لا يصام لمن كان بعرفة، بل قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وأما الأحاديث الأخر ففيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخمر الأواني، يعني يغطيها ولو بأن يعرض عليها عودا. ووجه ذلك أنه أن في السنة ليلة ينزل فيها بلاء لا يصيب إناء مكشوفا أو وعاء مفتوحا إلا نزل فيه، فلهذا كان ينبغي للإنسان في الليل أن يغطي الطعام والشراب كله ولو بعرض العود عليه وهو كفاية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. التخمير العود. نعم. لكن هذا من رحمة الله عز وجل. هذا من الرحمة. إنه إذا وجد فيه واو العود فإنه يمنع. يعني هذا أمر شرعي مو أمر عقلي. مين؟ أهل عرفة. لا لا. المراد الحاج. المراد بالحاج هنا. يشمل العرب. الحكمة من هذا لأجل أن يتفرغ الإنسان للدعاء ويكون نشيطا. يعني هذا الدعاء يفوت إذا جاء آخر النهار وأنت صائم ستكون كسلانا، لا سيما إذا كانت في أيام الصيف وشدة الحر. نعم. كيف؟ هذا هو الظاهر، أن هذا يتخلل من الدم ومن الفرث. الفرث هو الطعام والدم معروف. إيه نعم، هو يتخلل، يعني معناه يستخرج من هذا، يستخلص من هذين الشيئين. نعم الله أعلم. اسأل أهل التشريع. أبدا، لو كان كل شيء في وعاء كيف يكون بين الفرث والدم وكيف يكون عبرة؟ كل إنسان يستطيع، حتى أنا الإنسان البشر يستطيع يحط هنا عسل وهنا حنظل وهنا شيء آخر، كل واحد بكيس، ما في عبرة هذه. لكن العبرة أنه يخرج متخلف إلى من هذه الأشياء ويكون بهذا الوصف. لا خلاص. محمود قال أخبرنا الناطق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثفة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. هذا فيه آية من آيات الله عز وجل وحمايته لرسوله صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك رضي الله عنه كان إذ ذاك غير مسلم حين الهجرة، وكانت قريش قد أعطت لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عن كل واحد 100 من الإبل. 100 من الإبل ما هي هينة. فأبصر سراقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومن معهما، فركب فرسه واشتد عدوا في إثرهما حتى بلغ مكانا سمع فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بفرسه تغوص أقدامها في الأرض، مع أن الأرض كانت صلبة لكن تغوص في الأرض وينهارها، ولكنها لا تستطيع. فعرف أن الله تعالى قد انتصر لرسوله، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان وقال له يعني إنه سوف يصد الناس عنه، فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقامت الفرس، خرجت قد رجلها من الأرض، وذهب سراقة يقول لكل من لقاه إنكم قد كوفيتم هذا، ارجعوا. شف الآية والحماية، كان طالبا لهما وصار الآن مدافعا عنهما، وهذه من آيات الله عز وجل. المهم أن سراقة يقول هنا طلب إليها أن لا دعوا عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على تخوف المشركين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بأن دعاءهم مستجاب، ولهذا طلب أن لا دعاء عليه ففعل. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز شرب اللبن من الماشية إذا لم يكن حولها أحد، ولكن يشرب فقط ما يدخل، كمن مر بثمر البستان وليس حوله أحد فله أن يأكل بدون أن يحلم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسمة. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن شرب اللبن أن يتمضمض لينظف فمه من الدسم، ويلحق به كل طعام أو شراب فيه دسم، فإنه ينبغي للإنسان أن يتمضمض حتى يزول ما في فمه من هذا الدسم، لأن بقاء الدسم في الفم ربما ينتج عنه روائح كريهة أو أمراض على اللثة أو على اللسان، فكان من الحكمة أن يتمضمض الإنسان من أجل هذا الدسم. نعم. يعني فرح الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني يعبر عن فرحته بين الرسول. أي نعم. إيش؟ مشروعيته. لأن هذا اليوم يوم يتفضل الله فيه على عباده ويرحم أهل الموقف، فكان من الحكمة أن يشرع لغير أهل الموقف أن يصوموا. وصيام يوم عرفة، يوم عرفة يكفر السنة التي قبله ولا تبعده. ها؟ نعم. هذا مثل رمضان، مثل رمضان. يعني يمكن أن يكون عند عند عند أهل الغرب يوم عرفة، وليس عند أهل الشرق اليوم ثمانية. لا، أن يشارك الناس أهل عرفة في هذا في مغفرة الذنوب، فكل من كان عندهم العلم التاسع فلهم حكم. يعني لا يضر أن يكون عندنا هنا في السعودية اليوم التاسع وفي شرق الأرض اليوم الثامن، لا يضر. يكون عندهم اليوم التاسع هو الذي يصام، وهو عندنا هو اليوم العاشر. لا، كل الأمة. يعني مثلا عندك إناء فيه فيه فيه شراب، غطه، فإن لم تغطيه فأعرض عليه عودا. ما تعرف العود؟ إيه، أعرض عليه على نفس الإناء. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: صلى الله عليه وسلم وفعت إلى السدرة، فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. فأتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر. فأخذت الذي فيه لبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفكرة أنت وأمتك. وقال هشام وسعيد وعمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقدار. شوف الكلام عن الفرات والنيل فتح. ما ذكر شيء؟ قال وقال عن الطعمان أن أتكلم بس على سنة. فإذا أربعت يقدراني. طيب فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما النهران الظاهران فهما النيل وهو نهر مصر، والفرات بضم الفاء والمثنى الفوقية المجرورة وهو نهر الكوفة وأصله من أطراف أرمينيا، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة وهما فيما قاله مقاتل السلسبيل والكوثر، والظاهران والظاهر أن النيل والفرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله ثم يخرجان من الأرض ويسيران فيها، وهذا لا يمنعه شرع ولا عقل وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه فأتيت. هذا الذي ذكره المؤلف الشارح رحمه الله أن الفرات والنيل نهران من أنهار الجنة حقيقة، والله أعلم كيف نزل إلى الأرض وساح هذا السيح، وهذا كما قال المؤلف لا يمنعه عقل ولا شرع، فها هو الحجر الأسود يقال إنه نزل من الجنة، وروي في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن الله تعالى ينزل من الجنة في أشياء وتكون بحسب ما يتناسب مع الأرض وإن كان أصلها من الجنة. وقال بعض أهل العلم إن هذا من باب التشبيه، يعني أن هذين النهرين في عيوبتهما وصفائهما ونفعهما كأنهار الجنة التي قال الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قالوا ويمنع الحمل على الحقيقة، يمنعه أن منبع هذين النهرين معلوم ومعروف، وإذا كان معلوما ومعروفا تعين أن يكون الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرادا به أنهما تشبهان أنهار الجنة. فمن نظر إلى الواقع والحس قال يجب أن يكون هذان النهران من أنهار الجنة في الصفاء والعذوبة والنفع، ومن نظر إلى ظهر الحديث قال إنهما من أنهار الجنة حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يلزم أن يقال إذا كان من أنهار الجنة فكيف يكونان على صفة أنهار الدنيا، لأننا نقول إن الله قادر على أن يجعل طبيعتهما تنطبع أو تتفق مع طبيعة الأرض. نعم نعم. اين ها نعم هو هذا صريح بانها نهران ظاهران وهما الفرات والحوت، صريح يعني هما يخرجان من هناك من عند سدرة المنتهى، هو صريح حسب اللفظ وهو قابل للتأويل. نعم إيه نعم، لأن نقول إن حتى لو نزل من هناك فإنه لا بد أن يكون على وجه يناسب الأرض وطبيعتها، على كل هذا الأمر فيه متسع، يعني إن شئنا قلنا إنهما يشبهان أنهار الجنة، وإن شئنا قلنا إنهما حقيقة لكن جعلهم الله تعالى على صفة مناسبة للأرض. نعم. باب استعداد الماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزل لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيروحة وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخ ذلك مال رابح أو رايح. شك عبد الله فقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى ابن يحيى رايح. في هذا الحديث الثاني على استعذاب الماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، واستعذاب الماء لا بأس به لأنه من التمتع بنعم الله سبحانه وتعالى. لا يقال للإنسان اشرب من بئر حائطك وبستانك أو من بئر بيتك ولو كان ملحا وجاجا، بل يقال ما دام الله أنعم عليك بماء عذب حولك فالأفضل أن تتمتع بنعمة الله. قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهكذا جميع الطيبات، لا ينبغي للإنسان أن يدع الطيب الأحسن والأكمل تزهدا وتورعا، لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر علينا حديث بلال وغيره في كونهم يبيعون التمر الرديء ويشترون تمرا جيدا ليأكله الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. نعم لو فرض أن هناك قضية معينة ينبغي أن يتواضع فيها الإنسان ويأتي بالشيء الدون جبرا لخاطر من لا يجد، فهذا قد يكون فيه فضل من هذه الناحية. وأما أن يكون يتعبد الله عز وجل بترك الطيب إلى الوسط أو إلى الردي تزهدا وتورعا فهذا خلاف السنة. نعم هذا مر علينا الحديث من قبل وتكلمنا عليه. نعم أي نعم، إذا لم يكن عليه حارس ولا حائط. هذا نعم إذا كان عرفه مضطردا إنه ما يرضى لا قد يمنع من هذا الشيء. هنا إيش الحكمة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن وترك العسل؟ لأنها الفطرة، الفطرة مجبولة على محبة هذا اللبن، واللبن طعام وشراب، العسل ما يكون طعاما وشرابا، وكذلك خمر لا يكون طعاما وشرابا بخلاف اللبن. نعم. باب شرب أخذنا ثلاثة. نعم. اثنين. طيب. إنها إيش؟ إنها لا تنفع في الآخرة. نعم. لا نحن نقول تنفع في الآخرة. هي نعم، لأن تمتع الإنسان بنعم الله من الأمور التي تنفعك إذا احتسبت الأجر. فالإنسان يحتسب الأجر بالتنعم بما أنعم الله عليه على وجه مباح يؤجر على هذا. هنا بار شعب الله من الله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شافا فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول شبت يعني خلط. نعم. فشرب فتناول القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قريش بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا فرعنا. قال والرجل يحضر الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائس. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. نعم. في هذا دليل حيث الأول والثاني. الأول فيه دليل على جواز خلط الماء باللبن، وهذا جائز إذا كان للبيت، فأما إذا كان للسوق فإنه لا يجوز، لأن ذلك غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. وفيه أيضا دليل على أن الأولى للشارب إذا شرب أن يعطي الأيمن وإن كان مكحولا، ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العرابية لأنه عن يمينه، ولم يعطي أبا بكر لأنه كان عن يساره. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا فعل شيئا مشروعا وخشى أن يكون في قلب أحد شيء فإنه يطمئنه ويبين له، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، لئلا يقول قائل لماذا يدع صاحبه الذي هو صاحبه منذ آمن به إلى أن فارق الدنيا ويعطي هذا الأعرابي، فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطى الأعرابي بين لأبي بكر. وهكذا كل شيء ينبغي أن تعتذر منه إذا فعلته فاعتذر منه، ولا تدع الناس تكون قلوبهم تحوم يمينا وشمالا لماذا ولماذا، أو يدخل عليهم الشيطان ويوسوس في نفوسهم أشياء لا ترضاها أنت ولا غيرك. فالإنسان ينبغي له في هذه الأمور أن يتهبه ولا يعتمد على ثقة الناس به، لا يعتمد على هذا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاريين. وفي الثاني هي الثاني فيه جواز كرع الرجل بالماء. أتعرفون الكرع يا شاكر؟ الكرع، كرع الإنسان بالماء، ها؟ أن يشرب بفمه، كرع بالماء هكذا ويشرب بفمه، هذا معنى التكريع. ففيه دليل على جواز التكريع، لكن في هذه الحال يجب على الإنسان أن يحتاط وينتبه لأن لا يدخل في فمه شيء يؤذيه. وفيه أيضا دليل على اختيار الماء البارد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بات هذه الليلة في شنة، لأن الماء إذا بات في الشنة يكون باردا، والشنة هو الجلد القديم، لأن الجلد القديم يكون الماء فيه أبرد من الجلد الجديد. وفيه أيضا دليل على إكرام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له انطلق إلى العريش. وفيه دليل أيضا على جواز خلط اللبن بالماء للضيف، لأن هذا الأنصاري رضي الله عنه خلطه بماء. نعم. طيب إذا خلط اللبن بالماء للبيع، نعم، لكن بيّن، إذا بين لا بأس، أي معلوم إذا بين لا بأس. نعم. أخاف ما يطول بس إذا صار مليان يمكن، أقول لا بأس به ما في شيء، اللهم إلا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أن فيه مرضا فهذا نعم لا لا لا يفعل. هنا لا بزبز البراد ما أظن يشرب، يضع يده هكذا وخليه يصب، عجيب يشرب من البزبز نفسه. ها؟ أقول يعني بعض الناس تستقبل هذا. صحيح. وإذا كان إنه يخشى أن يستقبل يتركه، يغرف بيده مثلاً والغالب ان الزير يكون عنده ما يكون حوله اناء يمكن يغلق بالاناء ويشرب. نعم. كيف؟ إذا كان ما فيه يمين ويسار يعني كلهم مثل أمامك ابدأ بالأكبر ابدأ بالأكبر إذا صاروا أمامك، لكن واحد عن يمينك وواحد عن يسارك ابدأ باليمين. يبدأ بالكبير هنا. إذا صاحب البيت إذا صار صاحب البيت جالس واحد على يمينه وعلى يساره يبدأ باليمين، لكن يصير بيصب لهم غالب أن يصب لهم هو واقف يكون كله أمامه الآن. إيه نعم، إذا كانوا أمامه يبدأ بالكبير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين وبيده السواك فأراد أن يعطي أحدهما قال له كبر، ما قال ابدأ باليمين. فيجمع بين النصين بأنه إذا كان هناك إذا كانوا جلوسا أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره يبدأ على يمينه، أما إذا كانوا أمامه فيبدأ بالأكبر. كذلك قال بعض أهل العلم إذا كان المدعو رئيس القوم فإنه يبدأ به، إذا كان مثلا هو عزم شخصا وجاء أتباعه فإنه ليس من من من ليس من الشرع ولا من المروءة أن تعزم أميرا مثلا ويجي الأمير يجلس في مقدم المجلس ويجي خدمك ثم تبدأ بالخدم لأنهم عن يمينه، هذا خلاف المروءة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ به أولا قبل كل أحد. وكذلك استثنى بعض العلماء ما إذا طلب أحد الشيء فإنه يبدأ به، فلو قال أحد ائت لي بماء وأتيت بماء فابدأ بالطالب، أعطي الطالب وهو إن أعطاك إياه فابدأ بالأكبر، وإن مده لمن في الأجانب يبدأ باليمين. نعم. باب شراب الحلوى والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى وحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. دار الشرب قارنة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه لا مسكن وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن الناس يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعري عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. في هذا دليل على أنه ينبغي للإمام أن يجلس لحوائج الناس كما فعل علي رضي الله عنه، وأن يكون جلوسه بعد الظهر أو في الوقت المناسب إن كان بعد الظهر فبعد الظهر أو بعد المغرب فبعد المغرب أو بعد العشاء فبعد العشاء. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأفعال التي يظن الناس أنها ممنوعة حتى أطمئنوا إليها. فإن علي رضي الله عنه شرب قائما ليراه الناس، ثم أسند هذا الفعل الشرب قائما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز الشرب قائما وهو كذلك، لكن قد ورد النهي عنه. فإذا ورد النهي عنه وفعله الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه، ويكون الأفضل أن يشرب الإنسان قاعدا، فإن شرب قائما فلا حرج. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. ودليل آخر ما ذكره علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نذهب مذهب الشوكاني رحمه الله في أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول؟ قلنا بلى، نذهب إلى ما ذهب إليه، لكن بشرط التعارض. أما إذا